ثم قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. باب الربا والصرف، هذا الباب ما مناسبته هنا؟ تذكرون تعريف البيع؟ مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهم على التأبيد غير ربا، غير ربا وقرض. طيب، فاستثنى الربا والقرض، وقلنا إن الربا صورته صورة معاوضة، صحيح؟ لكنه خرج عن مسمى البيع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأحل الله البيع، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ففي الحقيقة الربا صورته صورة إيش؟ صورته صورة بيع، لكنه خرج عن مسمى البيع لأنه منهي عنه شرعا، لأنه منهي عنه شرعا. ولهذا فإنك متى تبايعت مع أحد شيئا مما يجري فيه الربا وحققت فيه التماثل الشرعي فنقول هذا بيع صحيح، وإذا لم تحقق التماثل الشرعي قلنا هذا ربا وليس بيعا فيحرم. فهمت؟ إذن ما مناسبة ذكر الباب هنا؟ مناسبة ذكره أنه بيع بشروط مخصوصة، يعني أنه مسائل تحتاج إلى تدقيق، نوع من البيعات يحتاج إلى شيء من الأحكام الخاصة به، ولأجل هذا أفرد بالتبويب. فهذه هي المسألة الأولى المتعلقة بالترجمة، وهي ماذا؟ مناسبة ذكرها. مسألة الثانية، ماذا يذكر في هذا الباب؟ الذي يذكر هو ما نص عليه، الربا والصرف، وسيمر على مسألة بيع الدين بالدين، سيمر على مسألة بيع الدين بالدين. فهذه ثلاثة أشياء في هذا الباب. مسألة الثالثة، أهمية هذا الباب، أهمية هذا الباب نابعة من كون الربا من كبائر الذنوب التي توعد الله سبحانه وتعالى عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا من أشد التهديد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وجاء في الحديث الآخر مروي خارج الصحيح: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ونحو ذلك من الأحاديث التي يعلن، الأحاديث والآيات التي يعلن بها أن موضوع الربا من المواضيع المهمة جدا والشديدة جدا، ولذلك لا بد من التنبه لها حتى لا يقع الإنسان في شيء من المعاملات الربوية وهو لا يشعر. مسألة الرابعة المتعلقة في هذا الباب، بهذا الباب، هي أن هذا الباب متعلق بربا البيوع، متعلق بربا البيوع. كيف؟ نحن عندنا الربا قسمين، عندنا ربا بيوع وربا ديون. ربا الديون مثل القرض بشرط الزيادة، أقرضك 1000 ريال بشرط تردها 1100. طيب، فهذا إيش يسمى ربا؟ إيش هذا؟ إيش يسمى هذا؟ يسمى ربا الديون، هذا يسمى ربا الديون، ولن نتكلم عليه في هذا الباب مطلقا، الكلام عليه سيأتي في باب القرض إن شاء الله. الكلام هنا أين؟ الكلام في ربا إيش؟ البيوع. وأريد منك من فضلك وكرمك أن تركز معي على ما سأعرضه لك الآن، لأن الشيخ ذكر الحقيقة في هذا الباب مسائل كثيرة، وهذه المسائل يعني كل واحدة منها تحتاج إلى ضبط مستقل. فأنا أريد منك الآن، نريد أن نؤسس الآن الأشياء الأساسية عندنا في هذا الباب، نثبتها، ثم بعد ذلك إذا جاءت التفريعات وإذا هي تتنزل على هذه الأصول بلا إشكال. مسألة الأولى، مسألة التعريف العام بربا البيوع. أولا، فيما يجري ربا البيوع؟ قال لك: في بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون. هذا هو المذهب، أن ربا البيوع يجري في إيش؟ في بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون. أعطوني كاس فارغ، كاس فارغ، ما في شيء. هذا هذه قارورة وليست كأسا يا حامد، بس ماشي. طيب هب أن هذا الكأس، هب أن هذه القارورة كأسا. طيب كيف نعرف المكيل من الموزون؟ المكيل هو ما يقدر بحجم الوعاء، فيقال مثلا ملء الصاع من التمر، ملء الكرتون من التمر، وسق من القمح، مد من الشعير. طيب كل ما يقدر بحجم الوعاء يسمى إيش؟ مكيلا. وكل ما يقدر بالثقل يسمى إيش؟ وزنا. ما مثاله؟ ذهب، فضة، حديد، لحم، شحم، نحو ذلك. هذه كلها نقدرها إيش؟ بالوزن. لبن وين؟ مكيل بقدر حجم الوعاء. طيب زبدة موزونة، زبدة موزونة بالثقل، فهمت؟ ففيما يجري الربا، المذهب أن الربا يجري في إيش؟ يجري في المكيل وإيش؟ يجري في المكيل والموزون. هل هذا محل اتفاق؟ لا، محل خلاف، وسوف يأتينا كلام كثير فيها. طيب مسألة الثانية، كيف نعرف المكيل والموزون؟ عرفنا أن المكيل بقدر الحجم، بقدر حجم وعائه، والموزون بقدر ثقله. طيب فإن قلت يوجد شيء أنا متردد فيه، شيء جديد، فستق، هل هو مكيل ولا موزون؟ نقول مرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة. مرد الكيل لعرف المدينة لأنهم أهل المزارع وكذا، والوزن لعرف أهل مكة لأنهم أهل تجارة، أنهم أهل تجارة. سوف يأتينا توضيح هذا. أمثلة، قال أمثلة المكيل عرفناها قبل قليل: تمر، رز، زيت، عصير، صابون. أجيب صابون مكيل؟ ها بقدر حجم وعائه، سواء الصابون هذا الناشف أو الصابون السائل، كل هذا بقدر حجم وعائه. طيب المائعات مكيلات، باختصار المائعات كلها تكون مكيلات. طيب أمثلة الموزون عرفنا أمثلته قبل قليل. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أقسام ربا البيوع، أقسام ربا البيوع: ربا فضل وربا نسيئة. طيب أنا أوضح لك الآن، ترى يعني ليس باللغة الدقيقة الفقهية، وإنما أوضح باللغة التي تقرب لك المسائل. اللغة الفقهية سنقرأها في كلام الشيخ. ربا فضل، قال سببه التفاضل فيما يشترط فيه إيش؟ التماثل. هذا سبب ربا الفضل، التفاضل. ما معنى التفاضل؟ إيش معنى التفاضل يوسف؟ التفاوت. ما معنى التفاضل؟ التفاوت فيما يشترط فيه التماثل، أي التساوي. مثاله: قال صاع تمر بصاعي تمر، صاع واحد من التمر بصاعين من التمر. طيب هذا تفاضل، تفاوت فيما يشترط فيه التماثل. ما الذي يشترط فيه التماثل؟ مكيل بمكيل، تمر بتمر. مثال آخر، قال كيلو حديد بإيش؟ بكيلي حديد، يعني بكيلو وين من الحديد. فهذا إيش يسمى؟ ربا إيش؟ فضل. إذن كيف نخرج من مشكلة ربا الفضل هذه؟ كيف نبيع التمر؟ ها، صاع بصاع، كرتون بكرتون، طيب هكذا. أو نبيع الصاع بالريال ثم نشتري بالريال صاع جديد، فهمت؟ هذا ما في مشكلة. إذن هذان مخرجان، إما يباع متماثلا. قد يقول لنا زبير، أنا أقول لزبير أنا أريد معي هذا التمر السيء وأريد أشتري منك تمر جيد، فخذ هذا كرتون وأعطني كرتون. قال لا يا كيف أعطيك كرتون؟ ما أعطيك كرتون، أنا أعطيك نصف كرتون. جينا إلى عبد الرحمن، قال هذا ما يجوز، هذا ربا. فما المخرج؟ نقول بيع يا يونس كرتون هذا السيء، بيعه الرديء، بيعه ثم اذهب واشتر بالدراهم، فتأتي بخمسين ريال، يقول خمسين هذا قدر نصف كرتون من التمر الجيد، تفضل، فهمت؟ طيب ربا النسيئة، ربا النسيئة ما معنى نسيئة؟ نسيئة تأخير، نسيئة تأخير. إنما النسيء زيادة في الكفر، نسيء هو تأجيل تحريم الأشهر الحرم عند أهل الجاهلية. سببه قال التأجيل فيما يشترط فيه إيش؟ التقابض. هذا هو سببه. أن يؤجل شيئا يشترط فيه إيش؟ التقابض. ما مثاله؟ قال مثال صاع تمر مقبوض بصاع تمر مؤجل. صاع تمر مقبوض بصاع تمر مؤجل، أو كيلو حديد مقبوض بكيلو حديد مؤجل. أنا آثرت أني أقول لك نفس الأمثلة حتى تفهم المقصود. فإذا كان باع صاع تمر حل بصاع تمر مؤجل فنقول هذا ربا. من أي نوعين؟ ها؟ نسيئة. صاع تمر بصاعين مقبوض في مجلس العقد، هذا من أي نوعين؟ هذا ربا فضل. صاع تمر حال بصاعين مؤجل، ها؟ ربا فضل ونسيئة. صاع تمر بخمسين ريالا بيع، صحيح ما في إشكال. صاع تمر بكيلو حديد، صاع تمر بكيلو حديد ما فيه ربا أبدا ولا يشترط تقابض. لا يغرنك أهل الذين يبتدعون أقوالا مثل بعض الناس ما نسمي. طيب لا يشترط تقابض ولا شيء. لماذا؟ عندنا مكيل أو موزون. المكيل بالمكيل والموزون بالموزون، هذا هو الذي يكون فيه تقابض أو تماثل. طيب نمشي مقدمة التي بعدها. قد تقول أنا أشكل علي الآن، أنا ما فهمت، ماذا لو أننا غيرنا عن التمر إلى شيء آخر؟ كيف عن التمر إلى شيء آخر؟ لو جعلنا مكان التمر قمحا، نقول نوضح لك المسألة بالتوضيح التام إن شاء الله تعالى. بيع المكيل إما أن يكون بمكيل وإما أن يكون بغير مكيل. مكيل بمكيل ما مثاله؟ تمر بتمر أو تمر برز. قال من جنسه، إيش معنى جنسه؟ ها؟ لا ليس نوعه. ما معنى جنسه؟ الجنس هو اسم كبير ويشمل أنواعا. تمر يشمل أنواعا، ما أنواعه؟ خلاص سكري. مفروض نبدأ بعجوة أو شيء، صح؟ أي عجوة سكري روثانة دقلة نور وهكذا. طيب فهذا إيش؟ هذا من جنسه. إذا ما الجنس؟ وش هو الجنس عبد القادر؟ ما هو الجنس؟ الجنس هو اسم كبير وتحته أنواع. هو اسم كبير وتحته أنواع. تمر هذا جسم اسم كبير وتحته أنواع، هذه الأنواع المذكورة. من يعطيني مثال آخر غير التمر؟ شيء جنس سيارات. لا لا لا لا، سيارات ما يجري فيها الربا. كلامك صحيح لكن لا يجري فيها الربا. نريد شيء من الربويات. مكيل رز. أيوة الرز أهم شيء هذا، صح؟ نعم. الرز هل هو نوع واحد؟ لا. أنواع. أي جميل، إذن الرز جنس وأنواع تحته. مثال ثالث. رز هندي هذا نوع داخل الشعير. شعير جنس وتحته أنواع. طيب وهكذا. طيب قال بمكيل من جنسه ما مثاله؟ قال كتمر بتمر يشترط فيه إيش؟ التماثل والتقابض. ما معنى التماثل؟ صاع بصاع، كرتون بكرتون. طيب لكن نفس الكرتون، ها؟ نفس الكرتون، ما يكون أكبر ولا أقل. والتقابض هذا معروف. قال من غير جنسه ما مثاله؟ قال كتمر برز. الرز هل هو مكيل ولا موزون؟ ها؟ مكيل. الرز مكيل. قال يشترط إيش؟ التقابض فقط. غريب، لماذا لما جاء الرز خففته في المسألة؟ جوعة؟ ليش خففته؟ لأنه من غير جنسه. لأنه إيش؟ من غير جنسه. ماشي عبد الكريم؟ ماشي؟ طيب زين. قال بيع المكيل بغير المكيل، هذا القسم الثاني. ما مثاله؟ قال كقمح بفضة. ها مسألتك. طيب كقمح بفضة، ما الحكم؟ هذا لا يشترط تقابض ولا تماثل. لماذا لا يشترط؟ لماذا لا يشترط؟ لأن القمح مكيل والفضة موزونة. إذن هذا نأخذ منه فائدة، ما هي؟ أنه إذا كانت العلة مختلفة، كيل وزن، فلا يشترط شيء. أوضح لك أكثر هنا. بيع الموزون بيع الموزون بالموزون أو بغير موزون. بيع موزون بموزون نفس طريقة التقسيم، نفس طريقة التقسيم التي في المكيل، نفس الطريقة تماما. بيع موزون بموزون من جنسه، ما مثاله؟ كذهب بذهب. ما الحكم؟ قال يشترط تماثل والتقابض، يعني 5 جرام من الذهب ب5 جرام من الذهب، 100 جرام ب100 جرام، وهكذا. طيب من غير جنسه، بيع موزون بموزون من غير جنسه، ما مثاله؟ قال كذهب بحديد. ما الحكم؟ قال يشترط التقابض فقط، يشترط التقابض فقط. طيب بيع الموزون بغير الموزون، قسم الثاني، كفضة بقمح، ما الحكم؟ لا يشترط تقابض ولا تماثل. واضح؟ واضح؟ هذه المعلومات أساسية في هذا الباب، هذه المعلومات أساسية في هذا الباب. الآن سنقرأ قطعة من كلام المصنف بقدر ما يتسع له الوقت، ثم نتوقف إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: باب الربا والصرف. الربا مقصور. ما معنى مقصور؟ يعني ليس مهموزا، يعني لا تقول الربا. قال: وهو لغة الزيادة، لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت. في الحقيقة أنا كنت أحب أن الشيخ يقول ومنه قوله تعالى، أو يقول كما في كما قال في المغني وغيره، قال الله تعالى كذا، لأن كونه يعني معناه الزيادة في اللغة، هذا لم نأخذه من الآية، وإنما الآية شاهد على أن العرب تستعمل الزيادة على هذا، تستعمل الربا على هذا النحو بمعنى الزيادة. هل ورد في القرآن لفظ هذا ربا يربو في غير البيوع؟ اهتزت وربت هذه، في غيرها؟ ها؟ وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس؟ يعني هذه على أحد القولين في تفسيرها، آية الروم لأنها مكية، على أحد القولين في تفسيرها أنها ليست البيع. أن تكون أمة هي أربى من أمة، أزيد من أمة. في كتاب نفيس جدا بالمناسبة اسمه المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن، هذا من أنفس ما ألف في التأليف المعاصرة، عجيب جدا. يأتي باللفظ القرآني، يأتي باللفظ القرآني ثم يأتي بمدار استعماله كاملا في القرآن، ويديره على معناه في اللغة، يديره على معناه في اللغة، عجيب جدا. واحد عالم مصري نسيت اسمه، جبل أو كذا، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن. قال: وشرعا زيادة في شيء مخصوص. هل يفهم معنى الربا من هذا التعريف؟ زيادة في شيء مخصوص، وش رأيكم؟ لو واحد ما يعرف الربا قلنا زيادة في شيء مخصوص، يفهم معنى الربا؟ لا. إيه؟ هذا يعني من تدقيق الفقهاء التابع لتدقيق المناطق ونحوهم في التعريفات، يكون دقق حتى يكون جامعا مانعا كذا، فيدقق فيه جدا حتى نصل إلى مرحلة نحن لا نفهم، لأن التعريف نريد أن نعرف، فهمت؟ قال: زيادة في شيء مخصوص. أنا أعطيك ما هو يعني أعجب من هذا. في الإقناع والمنتهى عرف الربا، لا تكتب هذا بس حتى تفهم يعني كيف، قال: تفاضل في أشياء ونساء في أشياء، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها. هذا جيد، جامع ومانع، حتى أجمع من تعريف المصنف. تعريف المصنف هذا مثل تعريف المغني، لكن هل هو يعرفك الشيء الذي تجهله؟ في الحقيقة لا، في الحقيقة لا. قال: والإجماع على تحريمه، لقوله تعالى: وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالإجماع مستنده الآية، وأيضا حديث اجتنبوا السبع الموبقات وغيره. قال: والصرف بيع نقد بنقد، قيل سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان، وقيل لانصرافهما عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. قال: والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. إذن هذان نوعان، وقد ذكرتهما لك قبل قليل هنا في هذه الشريحة، ربا الفضل وربا النسيئة. ما هو ربا الفضل؟ ربا إيش؟ الزيادة، يعني الزيادة في أحد شيئين متحدين في العلة والجز، يعني الزيادة في أحد شيئين متحدين في العلة والجنس. إيش معنى علة؟ ها علة يعني المكيل كونه مكيلا أو موزونا. إيش معنى جنس؟ كونه تمرا قمحا هكذا. قال وربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ما النسيئة؟ التأخير. ما التأخير هنا المقصود؟ التأخير ها في قبض إيش؟ في قبض أحد عوضين. زد كمل. اتفقا في العلة، هو التأخير في قبض أحد عوضين اتفقا في العلة. إيش مثاله؟ حديد بالفضة، حديد بالفضة، تمر بقمح، فهذا كله يجري فيه ربا إيش؟ يجري فيه ربا النسيئة. يوضح ذلك الشيخ فيقول فيحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه، في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالأشنان. تعرفون الأشنان؟ تقدم في الطهارة وفي غيرها نوع من الشجر يستعمل بمثابة الصابون عند الأقدم. قال وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر. عجيب، السكر السكر موزون ولا مكيل؟ ها أصله موزون، أصله موزون قطع، أصله موزون قطع، ثم بعد ذلك يدقى ونحو ذلك. أنا ما أعرف كيف طريقة تحضير السكر، يعني تخصص ليس زراعة ولا شيء. قال أو لا كالكتان، يعني أو غير مطعوم، أو غير مطعوم كالكتان. فالكتان موزون من جنس القطن وهذه الأشياء، موزون ومع ولكنه غير مطعوم، ومع هذا على المذهب يجري فيه الربا. قال لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. إذن ما محل الشاهد منه؟ يعني أهم شيء قوله مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى المنع من ربا الفضل. يدا بيد إشارة إلى المنع من ربا النسيئة. فهمت؟ إذن مثلا بمثل إشارة إلى المنع من ربا الفضل، ويدا بيد إشارة إلى المنع من ربا النسيئة. قال ولا ربا في ماء. لا نتوقف عند هذا، بس ذكرونا الحديث هذا يحتاج إلى كلام، يحتاج إلى كلام وتوضيح نبين الخلاف من خلاله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.